لأنك سلفي لست أشعريا. فطرت قلت أما تعلم إذا كنت أشعريا فالرب الذي أعبده أنا ليس الرب الذي تعبده أنت. يعني فين قوم نصلي؟ هذه الأوصاف للباري أنا أعيش بها وتوجه إليه بها في كل وصف من الأوصاف. إذا أتم باستغفار وتوبة، إذا كنت في ذنب وعدت إليه أتمثل وأنه يفرح بتوبتي، إذا قلت الرب الذي أعبده أنا ليس الرب الذي تعبده أنت إذا كنت أشعريا. فسبحان الله كم الكلام يقول. قال وليس معبوده ذلك بإله فكفرانه لا غفرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لرسالته واختاره لبريته وأنزل عليه كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أكرم آل وأفضل عبيد. وبعد، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين علي محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، فإن المرأة لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعرفهم وأعرفهم أيدهم الله أعرفهم يعني في المنهجية لها حقيقة شيء عظيم ما تراه مثال هذا الناس هذا نعيش هذا الصفاء هذا الترابط. قال قليل أهل ماذا؟ قال أهله الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين على محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، فإن المرأة لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني المنهج اللي عايشين عليه خير من الآخرين، وهذا تحت راية ماذا؟ تحت راية النصوص النبوية. هذا النص والدين ما نصيحة ذايعة رسوله ونصيحة لكل مسلم. هل حقيقة نحن نعيش على هذا؟ أنا نعيش على المنهج الشامي وجوه اللي يقوله الشيخ ناصر الله يرحمه، كل ما علم على دين والله يعين. قالوا لي الشيخ ناصر طيب يقول وقده اللي سبتوا ركب على العمود يقولوا ما فوق العمود هو ركب ماذا بيقول روح عبد الرحمن رجع روح ذوق ورجع قولوا أنت مبروك اللي بيخليه يجيب خالد بيت الطريق ذا عبد الله قولوا مبروك العود هذا إحنا رنا عيسى. فانظر إلى أي مدى هذا الناس عاشوا وأبعاد حب الخير الآخرين. هذا تذكرون في نصيحة كذلك كلمات لابن عباس ذكرها ابن رجب الحنبلي عند شرح هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ابن عباس يقيني لأمر بالآية فأفهمها معنى كلامه، فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهموا. شو يعني ابن عباس الذي خصه النبي بماذا وعلمه تأويل يقول إني لا أمر بالآية فأفهمها فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهموا. يعني شوف البعد الذي كان عايش عليه مع هذا الغلو والخاصية الذي خصه معنا، لكن لما كان ما هو عليه من خير يتمنى كما جاء النص. من قال بذكركم بعد يعني قلت هذا الجور نعيش فيه نعيش فيه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهم الوحيد هو وصول الخير لنا في الآخر. ما كانش هم ثاني. هذه الهمة التي عاش بها الصحابة والتي بها أوصل الدين إلى ما أوصلوه لنا حتى نشمل الزخة مرض أخرى كله، لأن كان عندهم هم واحد. قال ابن عباس أثر هذا في خصه. فبعد قال ابن عباس إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. من شرف البر مع خصيته لما خصه الله، ومع ذلك لما كان حب الخير يعيش فيه عنده هذه الأمية أن كل واحد من الذين مروا بهذه الآية يفهم منها لماذا؟ لأن المطلب واحد هو أن نصل إلى عبادة الله في المطار. هذا الآن راح يشرف في درامك اللي جاي مقسم قسمه لك ربي، راح ينازعك في المنصب اللي فيه قسم قسم، وليش هذا الممكن؟ يعني لما الإنسان يخشى على أشياء الممتلكات تخشى عليها ممكن له هذا،

حتى كان قاب قوسين أو أدنى تجري عنك. هذا نمر في هذه الآيات وقريب فبقى أهل العلم هذا. هم يقول حتى كان قاب قوسين أو أدنى يقول هذا المقصود به جبريل. واضح في السياق وغيرها وفيها طبعية ذكر ثلاث أكوان مقصود به جبريل ومقصود الرواية الأخرى وهي ضعيفة عن الشيخ ناس والرب سبحانه وتعالى والثالثة أنه النبي ولو ما يدفع عليه حتى دليل. فأثناء البحث طال يعني طولي مع هذا سبحان الله النبي حتى كان قال خمسون من أدري يذكر عنه أراد بذلك من هو الرسول يعني هو قام جميل بس سبحان الله شوف الأمور بس ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ فقال في السماء. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن الأمر خلاف ما هو عليه بل أقرها وقال اعتقها فإنها مؤمنة. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعوها. فدعوناها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني نعود للموضوع هذه كلمات أردت أن تبين يعني كيف الإنسان يتأثر بالمال بالمنشأ والنشأ رغم أنفه. لكن كان نقطة حساسة دائما في هذا الموضوع إشي نقطة حساسة في هذا خاصة في الموضوع يذكره لا يعتقد فيه الأسماء صدفة صدفة قدم رأسه المخ شغال تلقى عن مشايخ عقيدة وشي عقيدة مش شيء بسيطة الوجيه شيء مثل معتقد مش شيء بسيط هذا. ومع ذلك عندما كان يمر بالآيات في كتاب الله ويمر بالأحاديث النبوية كان المخ هو شغال مش يقر فقط. إذن كل مخ على الإنسان يكون شغال يوصل لنتيجة حتمية طيبة. لأن الإنسان يكون يقرأ فقط هكذا مستحيل يصل إلى نتيجة ولا يشهد مع أنهم مشايخ تربى عنهم طرار عندهم إلى غير ذلك وصلوا لهذا المعتقد ليصبح تعظيمهم أهل صدق أهل إخلاص أهل قرآن أهل صفاء هذه المواصفات كلها تدل على مكانتهم. إذن بعد ذلك لما جاءت النصوص جاء النظر وجد أن القضية ماذا؟ تأثر. هذا الذي أريد أن أقول يعني أن الإنسان في هذه الآيات العلمية سبحان الله أشار إشارات حلوة جدا في هذه الآيات. وش يقول هو نقلي على الصفات؟ قال نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس كلها إشارة لا من قريب ولا من بعيد توجب أن يحمل اللفظ على معنى آخر باطن وظاهر وغير ذلك يترك لا يجري بدون أي شيء. لأن لو كان لأن هذا كما قال قال هو البدوي شو بني العرب ولا ممكن يشيل الفهم. لكن لما كانت الظواهر المطلوبة النبي أمرها كما جاء بدون أي شك. وهذا الأصل كما قلت للرجل من قبل ذي وتعليم إيش فطره ينزل ربه إيش قال ومعانا يقول لي ماذا الرحمن استوى الرحمن الأرض استوى يخالف ربه اللي واحد جمنا في بصدر وحنا بتقول شو اسمه روزر لوزر يسكنوا ثم يم جبل الإسلامية قاضي جماعة في جبل 95 قالوا الشيخة اسمع اللي فوق على حق ولا على باطل قالوا اسمعوا يقول أصحابنا لا تجبل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم وحكوماتهم جماعة تجبل لازم نحن الحكومة والحكومات أيام ما يشري مصر تونس كان والمشكلة بقى راح رئيس الزيادة تاعهم شكو راح شدين الحكومة هذا ما اسمه والغنوشي محمد هو اللي كان بكلم على ثاني وزير الداخلية والوزير الخارجي فقلت والله تبارك وتعالى يعني يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وين الحق قل مع ربي ما حدش انا يجاوبه قلت له قولنا هذا مش يقولوا حكام حكومات ربي يقول حتى يغير ما بفيش قلت وينها قال مع ربي قال ربي والله هي هذه تمر بالأهل فهذا شأن لا بد وصف هذا يعني مع مكانة العلم مع تقديرة مع كذا كاين شيء يتسمى خطأ وكاين يتسمى ماذا تأثر بالواقع يعيش في الإنسان. إذا يخرج الإنسان من هذا كله لابد يحط هذه العوامل وعند القضاء يتمعن يتدبر وينظر بتمعن لأنه من جهادة من أهل العلم تجسهم مشايخي يعودها مشايخي معها أي شيء فهمت خان وعلى هذا الأساس يتكلم في أي موضوع لابد أن يكون على الدوام هذه الأمور محطوطة في الحسبان. إذا أردت أن تلج باب العلم وتقف فيه بقوة فما عليك إلا بالسبيل الذي سلكه. شو هو السبيل الذي مشايخي أهل الصفاء أهل الصدق أهل الوفاء أهل كذا مشايخي ترعرعته تربيته بماذا سلك سبيل للوقوف أمام هذه العظمة عن المشايخ. شو النصوص والنصوص وحسن إنزالها وفهمها مش النص بعد هذا حسن إنزال وفهم النص هذه منهجية. فهذه الآيات يقولها الرسول في مجامع يكررها الله في القرآن ما فيش ولا إشارة بحملها محمل آخر أو بتأويلها أو غير ذلك. ولهذا قالوا أينا لم يظلم نفسه مش قالوا ليس الظلم الذي تعنوه لا لا يحتاج إلى تفصيل مثلا فصل وبين ليس الظلم الذي تعنوه يعني هذه المنهجية العلمية هذه المنهجية اللي هدينا تنفي هذه الحاجات لا بد يعني وأنا اللي همني دائما في هذه القضايا هو ليس الجواب عن السؤال فقط وإنما ماذا منهجية الذي هم الأكثر هو المنهجية. فأنتم الآن والله قليل قيد منهجية. إذا نحن نعود إلى الأمر بعد الأشياء لو ننظر قضية المسألة هذه تعديداتها وقلت رسالة قد خرجت من الإشكالية كلية لأننا أشرت إلى هذا كنا القائل بالعرف هو شيخ ابن تيمية الذي أعلم هو الوحيد وعليه سار شخص ابن تيمية شخص شيخ ابن صلى ابن تيمية شيخ ابن باز شيخ ناصر أكثر أهل العلم تعديداته الذين سلكوا العرف يعني نحو منحى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أول شيء الذي نعول عليه في هذا لبيانها خطأ هذا الإمام رحمه الله تعالى إيش هو؟ أن جميع من تكلم في السفر ماذا حدده يا شيخ البرين؟ في المشاهد ما فيش واحد من تكلم من الصحابة وانت طالب من الرسول وانت طالب يعني من الصحابة وانت رايح صحابة وانت رايح تابعين سابع تابعين سابع تابعين إلى نهاية الأئمة الأربعة ما فيش واحد قال بالعرف كلهم قالوا بالمسافة واختلوا فيها على 27 من القولات إجمالية معناتها الآن القول بالعرف هو على خلاف ماذا؟ السلف كان هذه الأول. الثانية لو كان فيه عرف فكان أولى أن يكون هذا العرف عرف الصحابة وخاصة من؟ لا كانوا كثير بالسفر سأل المقصر قبل فترة منكم وآخرون يقاتل نفسه بالله. اذكر أن حياة الصحابة مع الرسول حياة كلها ماذا؟ يا تجارة يا جهاد ولا يوجد عرف يعني ولا يوجد بينهم عرف تعرفوا عليه يعني ممكن هذا لأنه كان حياة القليل أسفر ممكن نقوله لكن هذه الحياة اللي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها ماذا أسفر وما فيش إشارة للعرف ذا من قريب من بل الصحابة في بينهم اختلفوا في المسافة. إذا هذا يدل أن هذا المعول على قضية العرف موش لا معول عليه فانتفع هذه الإشكالية تعرف ثم إذا نظرنا إلى السنة كتاب السنة نجد أن السفر مر بأطوار النصوص اللي بين يدينا يعني. الطور الأول شو النصوص اللي يدل على ماذا إطلاق السفر مطلق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ما اشترط الضرب في الأرض مش إطلاق ثم جاء بعد ذلك كمان تحديد مسافة واللي هي إلى يومنا هذا أهل العلم متفقون على أن الناس يقشرون ثمة ولو كانوا من أي مكة وهو عرفة أهل مكة يخرج الحج من مكة إلى منى إلى عرفة وجدتهم شو وقوف بعرفة وجدتهم وقوف بعرفة وبين مكة وعرفة بريد يعني 20 كيلو تقريبا واضح إلى يوم من هذا الناس يقشرون وما قال الرسول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر قصروا وقصروا جميعا يعني هذا اللو ولهذا تجد كثير من أهل العلم حتى الشيخ ابن تيمية قبل العرش قال لو كنا نريد تحديد السفر بمسافة، فالسفر بريد متفق عليها بين الناس. ولهذا ابن حزم رحمه الله شو يقول؟ أعجبوا منكم أن من يسير مسافة بريد من أهل مكة إلى عرفة تجيبون عن القصر، ومن سافر إلى جهة أخرى نفس المسافة لا تجيبون عليه مع القصر. يقولون كيف الله يعدل هذا الميزان تاعكم؟ كيف هو من جبتوه؟ يعني هم أصبحوا ظاهرية، هو مش ظاهرية شفي هذا. شفي هذه هم أصبحوا أكثر ظاهرية منه، أنت تقيد فقط ولهذا بعض أهل العلم إيش قالوا؟ أحبوا يخرجوا من هذه الإشكالية. إيش قال؟ القصر نسك. إيش الجواب اللي قلناه عليهم؟ إذا كان تذكر إيش الجواب؟ لا الجواب اللي رد عليه قالوا هو نسك. كيفاش؟ لازم نعقل شغال، لازم نقول لازم نعقل شغال، هذه النقطة الحساسة. لازم تقول شو عقبة يعني. قلنا إذا كان نسك إيش يلزم على أهل مكة؟ إيش يلزم على أهل مكة؟ إبراهيم وين يقصر؟ في مكة دا. هاي النقطة بالرأي تبدأ. إذا قلنا أنه نسك يجب الأهل مكة عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو حج، حج حسن، يقصر منين؟ في مكة. إذا حضر صلاة الظهر وهو في مكة ويتلبس بالنسك يصليها كم؟ ولا خائلا بدينك لأنه رجع إلى الديار. إذن ولهذا الشيخ ابن تيمية رد على من قال هذا، الأحناف ردوا هذا، رد عليهم رد المالكية والأحناف يقولوا أنه نسك، لا ليس من النسك وإنما هو سفر. إذن هذه نقطة تعليق قريب، نقطة تعليق اللي ورد فيها النص حديث أنس كان إذا فارس سافر فارس رسم قصر. إذن هذا النص الوحيد اللي عندنا حتى في المسافة الذي إليه المرجع في الجهاد، ووجدنا أن في مسافات دون ذلك أوجب النبي على الإنسان حضور الجمعة. قال بالحديث من الأبعاة الذين كانوا خارج مكة لمين أو ميلين أو ثلاث ولا يحضر الجمعة أغلق الله على قلوبهم قسرا. وكذلك بالنسبة وجد أسماء بنت بكر الصديق على ثلثي فرسخ حاملة ميلين، يعني 360 كيلو حاملة النواة على رأسها مروحة للبيت. ستعلم تسلك البيوت يأكل ويشرب من يدك تسلك منه تخدمه هو تخدم الفرس بتاعه. تناقش مع واحد حمدالي كيف قلت اللي قال لي فش فرق بين الشك تاع شعبه بين ثلاث عيال وثلاث فرس؟ ذكرت له بكثره القصه تاع الصحابيه التي وجدها الرسول صلى الله عليه وسلم. اعترض علي قال لي لعلها كانت غير في دخل المدينه. في المدينه في الطرف تاع الرسول صلى الله كانت قد قال لي كانت غير في المدينه، قد ما كانت المدينه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت من الان؟ فهمت خالص. إذا هذه الأمور الشرعية وهذه ليش يقول لك دائما بالجانب القضايا العلمية لازم يقرأ طالب العلم ومخه شغال، وهذا فضل من الله. ما عطاش وغلق أبوابه مال مفتوح، أبوابه مفتوح يخدم عليه يقول لك أبوابه مال. النقطة برضه قلت لي قلتها دائما كيف يقع لهم يعني أحيانا يميلها أكبر ولا ينفذ عنها؟ أقول لها هذا لا بد لهم رفض العقل. قال التردد، التردد قائم على ماذا؟ هذا التردد قائم على أي أساس؟ نسأل التردد وين؟ بين ماذا وماذا؟ تفضل. بين العرف والنص. لا لا بين العرف والنص. لا بين ما هو في داخله. بين ما هو في داخله. هذاك في الداخل مين جاء؟ من الخارج. معليش مش معي نقطة. هذاك اللي من الداخل يتحرك فيك مين جاء؟ من الخارجي. هو ايش قال؟ قال وانا نشأت في بيئة شافعية وأئمة تاعي أشاعرة وكذا وكذا، ذوق جاء من الخارج عقيدة بالتأويل هذا، لكن هذاك اللي هو في الداخل اللي جاء من الخارج عندما قرأ وجد أن نصوص الكتاب والسنة على خلافه وجد أعمل القواعد أن النبي تكلم بها القرآن تكررت ولم يشوف أي إشارة مما جعله قدم ترسخ. يعني هذاك التخوف لواجد راجع الشيء فقط يعني أقول. وهذا كذلك مرض نسأل الله أن يشافينا جميع منه. يعني إيش هو هذا؟ وإيش هو؟ ما مش الوسواس؟ عندي خمس أسئلة الوسواس اسمح لي أقول إيش الوسواس؟ يعرف رقوه يحسب رقوه. لا الوزن الوسواس. هذه إشكالية، إشكاليتنا اليوم أو في هذا العصر موازيننا فاسدة. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ وأنا شفت مشاكل فهمت ولا ما فهمتوا؟ واش فهمت؟ شرحوا لي. ها؟ بس تتكلم عليها دقيقة يعني واحد كيما هذا ليه يتحط من يزل وعلى فهو ما تعرف ان اطلع مش مكان الروح هي هذه الاشكالية صلاح الامر لا وسيلة لها ممكن ايه خلاص انا نعالج بشوية بكرة نبدأ بنحرب لها الدعوة جوا قد يكون متشعب لازم نحرب شوية انا بدأوا بالاول شيء هو الوسم عندما تشوف شخص انتمية تشوف شافعية تشوف ملكية تشوف علماء جهابين تشوف شغل عدان ما ليش ما قريب مش هذا بالضبط هو قريب منه تذكر معي ستعيسة قال لي سلم كنا ستعيسة ماشي ارى الرسالة واحد جمعني ستعيسة جاني قال لي شيخ العيد هل لك سلف يعني الشيل بها التأيل هل لك سلف ايش المقصود بالسلف عندك ليه لأن كلمة سلف أصبحت في هذا العصر محصورة في كم أربع مذاهب فضحكته فقلت له ألا تكفيك أنس بن مالك سلف هذا تبعث عن غيره وهو قد أفتى بهذا النص لغيره أما يكفيك هذا قال له رأي الآن يعني هذه الإشكالية من أشياء دخيلة هذه هي المقام ألا لأن ما أصبحت الهيبة للنصوص ما أصبحت القداسة للنصوص النبوية هذا شيخ العزامين كيف خرج مما وديه المقدسات وتقديسه للنصوص مشايخي العشلة يعني حيث التعظيم شيء عظيم جدا هو بالنفس نفسه عارف البداية ومش أطرق عليها قال لكن أجد كلام الله أجد سنة رسول الله هذه هي التي يجب أن نعيش عليها هذا الشيء الذي يجب أن نعيش عليه في هذا المعرض وأن نسلم له ومررنا في هذه المسائل في كتاب التوحيد مسائل عدة وهذا يدل على أن الشيخ مالك فمن ثاقبا أنت تشوف المجيد تشوف النص ما كان شيء بس يقول ثاقب ولا مش ثاقب لكن لازم يبقى الشيخ له فهم ثاقب وله رؤية وله وله كي تقرأ أنت النص ما كان لا فهم ولا رؤية ولا شيء شيء لكن حتى نبقى الشيء على ما هو عليه لا بد حتى وصل يعني واحد من الدعاة السعودية هذا مظن الشيخ إبراهيم الرحيلي يقول لمن ضعف وخرج رسالة في الأحد الضعيف التي هي في كتاب التوحيد ما كان له أن يخرجهم والله هذا أيضا ما كان له أن يخرجهم لا هذا خطر فليكون هذا من جهة عنده دور لما تصبح القداسة للنصوص كل شيء آخر هذا كان عندي الشيخ عبد الغفار الله يرحمه ممكن نشأة الحديثية كان لها دور في حياة العلمية نشأة الحرية الحديثية يعني ولله الحمد لله من أول ما تربيت وترعرعت تربيت على فقه السنة سيد سالك أول بدي نأخذه أمور هذه بتاع الصلاة ثم جاءت سيد صلاة النبي للشيخ ناصر وكان يدرسنا سيد صلاة النبي الشيخ ناصر واحد من أكبر الصوفية المبتدعة لجت النخوة على سنة النبي وكذا كان يعلمنا سيد صلاة النبي يعني أنا حرف بيه بعد يقول لك كبار الصوفية في مكة ومعنى عبد الإله مزعر كذا مش كسب هذا عجيبية فتشوف كيف الشيء ثم دخول كلية الحديث ودراستي هذا فيسر الله لي كذلك دراسة الفقه عند الشيخ عبد الغفار الهندي فكانت لما يجي يوم يعمل المسألة رأي الجمهور ورأي مخالف الجمهور كثرة والحق مع المخالف يقول هذه العبارة ترشد بها بعد أحمد الله سنة إن لا نخاف سطوة الجمهور العبارة بماذا؟ بالدليل إن من قوة قوة ماذا؟ قوة الدليل هذه اللي هي تعطي هذا المكان وهذا الأمر هذا ولهذا تجد أكثر الناس عودة للحق ورجوع الحق بسهولة تامة هم ماذا؟ أهل الحديث لا ينفردوا على قداسة النصوص فلما يجد النص ينقاد ينصاع إليه ما كان شيء هذه منهجية لما الإنسان يجيب تقريبا هذه الإشكالية اللي وقعت يعني وعشناها نحن ونذكر ذكرناها أيام الفتنة بعد جرح والتجريح كما قلنا أبو سعيد في العيد إذا فتنة إحنا جمع من علماء السعودية واقف قدام شكون هو شيخ العيد وحده شو اللي مش تحس فرح واضح ولكن العبرة بماذا يتعني هذه مش نقول دين الدل ليه طالب العلم عندما يتضرب هذه القداسة مهمو شو الرجوع الحق قال الشيخ ناصر كنت تقول ايش كان جوابه انا ابن ساعتي خذ علي الان كنت في الماضي في الماضي ناس خذ عني الان قال واحد بعد ساعة ثاني مثلا قال كنت تقول قال انا ابن ساعتي خذ عني هذا الان مع أبي إسحاق الحويني في مسألة مرينا بها عجيب جدا ذاك الرجل يعني. لا كنت سمع إليه كثرة والله يرحم الغزالي مش أبو حامد محمد في جاي ناقش الرسالة بتاع الماجستير بتاعي ذكر السلسلة الذهبية وألحقني بها وإن شاء الله يمكن سجلت عند الله أنا ثم يعني ذكرى شوكاني لو بعد شكون صنعاني بعد الشيخ ناصر قال إن درق رأسي على مال على نهجي والله ذكر هذا السلسلة الذهبية ذكرى لأن الرسالة بتاعي كانت تقريبا هي بالرد على الفقهاء سبب اختلاف الفقهاء في الأخذ بالحديث ما هي الدواخر حتى يتركوا يعني يتركوا الحديث ولم يعملوا به فهذا فجأة يعرف يذكر هذه السلسلة الذهبية قبل المر هذا على لأنك خلاص تربيته شئت على هذا يجي أبو إسحاق الحويني يقول له رجل كان لا يرى بزكاة الحلي ثم عرف الحكم من متى يخرج قال على كل ما سبق منذ ما بلغ ذهب النصاب يخرج أبو إسحاق الحويني إنسان ذكي يعني قال الشيخ وحول سؤال السؤال الثاني نحوره فقط قال تفضل قال إمام مجتهد كان لا يرى زكاة الحلي لسنوات ثم بعد بحث ونظر وتدبر وجد أنه يجب الزكاة قال من عامه قال هو العامين قالوا مثله بين السؤال وسؤال ما كان يقول ما كانش خمس دقائق بيناتهم بين سؤال وسؤال قالوا هذا العام قال من عامه هذا من اللي عرف الحكم يبدأ ما قال العام قال هو العام قال مثله على لأن الحق حق هذا النهج الذي لابد أن نسلكه في هذه الحياة يعني لازم الكتاب والسنة نعطوهم القداسة قبل كل واحد قبل كل إنسان على سبحان الله هذا المنهج رانا عايشين عليه ونسأل الله أن يوفقنا دائما عايش عليه نقول دائما جمع ماذا جمع الطرق جمع الطرق وجمع العظيمات لماذا لأنه ما يكون هنا خفي يأتي شرحه في النص الآخر يأتي بيانه يأتي تضيقه يأتي كذا إلى غير ذلك وهذا أصل عظيم جدا في حياة العلمية تبقى دائما المكانة المشوفة بعد تزول هذا فيه تقول لي بعد ذلك قدرت النصوص تروح ما في النفس إن النفس لما أردن بالسوء بل كتبع فشي في النفس مجلوش أصل لأن كان عدة عوامل تخلي الإنسان يشد كان العادة نذكر في يوم أيام سوي الدرس على العادة يعني. العادة عندها دورة في حياتها شفت مكبر الصوت حطوا مادة جيه في الفرقات مش تقديمة لك كان ضرف تذكرون مدرج فتحضر بها كل درية لك تحضر ما شاء الله دخلت الدرس في الميكرو ودوروه هكذا هكذا نحطوه بجيه هكذا وبعد جيت نتكلم معناه هذا قضيه العاده واثره في البول عن الشهر قلت مجرد والله هكذا حطوه في هذا الصوره هذا وانا ما عدت تحط من هنا كيف حط من هنا دخلت بجد في نفسيه خير مرتعد ايش كاين شكون ايش معاك عمر ثانيه دابا ما في نفسي لكن من خلال هذا عرفت بعدها انا العاده ودورها في البعد عن ماذا عن الشرع لان في جد الان واضح ان وجدنا على امه فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم ظالمون لقل أعرف الحق كان ماذا يجب بعده ذي القيادة جات العادة العادة جات الصمام كذا كذا كذا قال والله إيه مالك يا إبراهيم كنا نظنوك راجل فقيه فاهم كنا سألوه متعرف بحجر يجاوبون هذا كلام يجاوب إبراهيم لا قول لنا ايه في المال ما في النفس شحال طلبش سبحان الله قال رجل هذا دايما قلت من دايما العقل يجي الانسان للحق حبه لك راه وبعد تجي لك العاطفه حب قالوا طلقها وش قالوا مسلم قالوا اخشى نفسك اتباع طيب وحبه قالوا هيا شدها فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون لاقل جد جبلوا من الحق لكن الانقياد سعيد تم قال انا علمت ان هؤلاء ما ينطقون كما نقول احنا بعباره احنا نسرها هذا يا سي ابراهيم تجيبون ما سالوه متى تعرفوا محجر ما يجاوبوش وما يتحركوش ويقول سالوه هذا ما يعقلش اذا هذه العاده وهذه الامور هي مؤثره على حياة الإنسان فهمت قاعدة؟ إذا هذه العوامل عندها دورها إذا للخروج منها هو دائما وابدا لابد أن نعيش تحت راية تعظيم النصوص يبقى العالم عالم مكانته عندنا عليا نقدره نترحم عليهم إلى غير ذلك لكن كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال لن يكون فلان وفلان ماذا خصم يوم القيامة خير من أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت الناس المقام شفت المقام لأنه معلش نكلم بهذا ونجرحه ونقول ما يحوش عليه الحديث، هو يكون خصمي أفضل من يكون يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك نقول نحن النصوص توجب علينا أن ننقاد إليها خير من يوم القيامة. يكون فلان يقول لا اسمك بشبرائي، فلان لازم ندرس برائي، خير من يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني يوم القيامة شيء تعرف قول الرسول من عرش قول الرسول يوم القيامة قبلهم قبل أمتهم يوم القيامة قلت يا إنسان قد بدلوا يقول فسوقا فسوقا فسوقا لأنهم لا تبعوا السنة، تركوا بدلوا النهج الذي لا بد أن يسيروا عليه وراحوا إلى مناهج أخرى غير هذا. يقول فسوحقا فسوحقا فسوحقا، والذين سيروا على نهجه عرفوا ربهم لما جاءهم بغير صورة يعرفون بها. سيدوا له أنت لست بربنا، قلت لا مش أنت ربنا، نحن ربنا عارفينه بأسماء وصفاته وغير ذلك. قالوا ولا ما قلواش؟ قالوا هل بينكم وبينهم شيء؟ قالوا نعم. فيكشفوا في الحياة مع النصوص بين يديه يوم القيامة كان بيننا وبينه مشي وبين الدماء من النصوص الدينار يجيب لا نصوص من عفوش ربنا يوم القيامة. والله أسأل أن يرزقنا شفاء الإخلاص وشفاء الإخلاص. حياكم الله.